that's why it's doing so money. وأول ما جت كلمة absorption غصب عننا بدأنا نتكلم على موضوع تاني اللي هو passage of white across the cerebral brain وعرفنا الطرق وأوعى تنسى دايما إن أهم طريقة هي simple diffusion اللي الدواء لازم يكون lipophilic وأنهايمايز والكلام ده. بعد كده اتكلمنا على موضوع مهم اللي هو factors affecting drug absorption سواء factors اللي ليها علاقة بالمريض أو اللي ليها علاقة بالدواء. وكلمنا بعد كده على factors affecting oral absorption نفس تقريبا الفاكتورز مع اختلاف بسيط يعني من الاثنين. واخر مرة اتكلمنا فيها على definition سميناها البايو افيلابيليتي كده ولا ايه؟ احنا عندنا الـ body fluid اللي موجودة في الانسان

في الكيراتينايز تيشو. كيراتينايز تيشو اللي هي الكين الدوافر الشعر هي فيها تركيز الحاجات دي عالية قوي. طبعا معلش ما بتستعملش كأدوية، ما كانش استعمال زمان كأدوية بيحصل منهم تسمم. فهو الوحيد اللي ممكن يحصل منه تسمم بسبب تلوث البيئة هو الرصاص. عايز يحصل ليه بويزن ان شاء الله السنة الجاية في الشعر. يمكن الجماعة اللي حضروا الصبح فاكرين في قصة تاريخية مشهورة أوي على حكاية الأرزينيك ده. الناس اللي سموه بالزنبيخ نابليون. نابليون. كده ولا معروف؟ معروف مش كده الراجل اللي حط فيه كده ده. ده حمد بن سيف. عارفينه مش كده؟ نابليون ده يقال إن هو حصل له مشكلة دي باي أرزينيك. بعدها فترة طويلة جدا عرفوها مع الفشوة الإمامات. عرفوها بعدين لما عملوا تحليل للشعر بتاعه. فلقوا ان الشعر فيه كميه كبيره من الارسنيك فعرف ان هو كان بيتسمم بيه. ده يقول عليه سبيسيفيك او سبيشال ديستريبيوشن. المثل الاخير كان اسمعه النهارده مرتين بس ركز بقى معايا. ده اسمه فايوبنتون. اول مره اسمعه اعتقد يعني. فايوبنتون ده تحت مجموعه اسمها الباربيتيوريت. معناها باربيتيوريت ار مواد ايه صح؟ احنا سمعنا بار ايه؟ ار ويكلي اسيدك دروب جاي من حمض اسمه الباربيكيوريت. فاكر لما دايما نقول ادويه اسيدك نقول اثنين الاسبرين او مجموعه اسمها الساليسيليك ومجموعه اسمها الباربيكيوريت. يبقى انا سمعت قبل كده تايب او سمعت المجموعه دي. تايب بنتون ده لحد النهارده بيستخدم انتروفينس از انستيك. بيقول عليه انتروفينس انستيزيا اللي فيكوا شكل عمليات او حتى هو نفسه تعرض لعمليه اول ما يدخل اوضه العمليات يحقنوا له حاجه كده في الوريد. كده يقول له عد بقى من واحد لعشره او من عشره لواحد او مش عارف من واحد. تلاقي في السكه كده بعد كام رقم كده خلاص ما مش حاسس اللي حصل يعني. اللي بيعمل انستيزيا بسرعه قوي كده هو الفايب بنتون انتروفيا. يحب مين بقى الفايب بنتون ده؟ يحب الفات. يحب الاماكن اللي فيها فات. يبقى هو ايه؟ يبقى هو ايه الدواء ده؟ اقول لك بقى ان احنا عندنا اختيارين للفات. في عندنا مكانين كبار قوي فيهم دهون. المكان الاول السي ان اف والمكان الثاني مثلا يعني الاديبوز تيشو اللي موجود تحت الجلد او بيسر او كده. تفتكر بقى طيب الدون هيبقى موجود في السي ان اف اعلى ولا في الاديبوز تيشو اعلى؟ وطبعا ليه؟ عشان احنا ممكن نحفظ الاجابه وخلاص تبقى احنا حافظ بقى غلط. ليه بقى؟ ليه الدواء ده هيحب الدهون وبيحب الدهون كلها؟ ليه هيروح يتخزن في الـ CNS اكتر من الأديبوز تيشو؟ برافو عليك عشان الماسكولاريتي اوف ذا CNS. الماسكولاريتي بتاعت الأديبوز تيشو اصلا كتير فات دي قليله قوي لكن الدار سبلاي بتاع البرين عالي جدا وعشان كده التايب دول از مينلي كونسنتريتد في الـ CNS. لو قلت لك بقى النهارده احنا لسه التايب دول ده عليك خير كده ان شاء الله شهر فبراير شهر مارس شهر يعني لسه بدري. لكن لو قلت لك من دلوقتي كده دي بريزون فايو بنتول از هايلي كونسنتريتد في السي ان اس. ليه بقى؟ لان هو ليبيد سولفر والبرين فيري هاي ليبيد كونتنت والاهم بقى من الكلام ده ان هو فيري ريتش فاسكولاريتي او بلاد فاسكولار. خليك فاكر السايد بنتول هسالك فيه ان شاء الله بعد شويه. ده بالنسبه للجزء بتاع السبيشال ديستريبيوشن. يبقى النهارده كده بس ايه الموضوع يعني مهم ان شاء الله ونركز فيه مع بعض الديستريبيوشن ايه اللي هيحصل للدواء بعد ما يوصل للسيستميك سيركوليشن. عرفنا اول معلومه فيه اللي هو الكومبارتمنت فاضل وخلاص بقى سهل بقى. عندي ثلاث اوعيه بلازما 4 لتر انترستيشال فلويد 10 لتر وانترسيرر فلويد 28 لتر كلهم على بعض كده ايه افريج طبعا 140 لتر في الشخص اللي وزنه 70 كيلو يعني 2% من وزن الجسم. لو الدواء قعد في بلازما بس يبقى 1 كومبارتمنت والاكزامبل الهيبرين بالذات اللي اسمه هاي موليكولار ويت الوزن عشان ماسك قوي على بلازما بروتين. ولو حبيت تعرف الاكستريم بالمره عرفناه. يبقى الثاني تو كومبارتمنت بلازما زائد انترستيشال او بين قوسين كده اكسترا سيلولر فلويد. ليه الدواء موجود في الاثنين وما دخلش جوه الخليه؟ عشان ما هوش ليبيد سوليبل. والمثال المشهور قوي هو ترنري امونيوم كومباوند رول عادي. احتمال الثالث مالتي كومبارتمنت يبقى اكيد الدواء ده ليبيد سوليبل اللي بيعدي من الترنري. المعلومه اللي قلناها هي اخر حاجه بقى في العنوان ده سبيشال ديستريبيوشن وقلنا امثله كتيره ديجيتاليز وتتسايكل وفايت التون وكده. النقطه نمره اثنين اهم حاجه النهارده

خدمة رسول الله ان شاء الله اسمها تيرشري امايند او تيرشري امونيوم. تيرشري يعني ايه بقى؟ نيتروجين برضه بس معاها ثلاثة، يعني ما هياش امايند. يبقى اخبارها ايه بقى؟ هتاخدها اورا تنبسط مش كده؟ هتدخل جوه الخلية بقى منتشر في كل الكومبارتمنت وهتقدر توصل بسهولة للبرين. ومثال ده اسمه فايزوستيجمين، مش لازم النهارده كل الاسامي بقى كتير دي، بس ان شاء الله لما اخدهم قريب في الاوتونوميك هقول لك الفرق نمره واحد ما بين الفايزوستيجمين والنيوستيجمين في الكيمياء. صح؟ الفرق الاولاني ان ده تيرشري امايل وده كواترنري. الفرق ده ساعدنا او ساعدك في فهم كل الكاينتس. فكرني بقى الفايزو اكبر ايه في الامتصاص وقصاده النيو ديستريبيوشن وقصاده النيو. الفايزو كومبليتلي ابزورب الاورا، لكن النيو فيري بورلي ابزورب. وبعدين انهي يعمل شغل على كتير ناس غير بشكل وتقعد بقى طول السنه متلخبط وتعلمها بقى ان الفايزو كان على الشمال والنيبل على اليمين والفايزو هو اللي بيعدي والنيو هو اللي ما بيعديش وتبقى شغلانه ملهاش لازمه. هو الفايزو عباره عن تيرشري يبقى كان بارت اي خليه بيبقى فيها كتير ناس، ولكن النيو لا. يبقى ده جزء مهم قوي في الـ او في الباسج اكروس ذا برين او البلاد برين بارير. هقول لك مثال تاني بقى برضه شويه شويه كده احنا بنبني يعني على الادويه. انت سمعت قبل كده ده اسمه البينيسيلين مثلا، يعني عشان يبقى الاسم شبه اللي انت سمعته بنزايل بينيسيلين او بنسميه بينيسيلين جي. سيبك مع نفسك شويه تفتكر ولا مفيش داعي تضيع وقت؟ مفيش داعي. سمعنا عن البنزايل بنسلين ده انه انتي بايوتيك. صح؟ يعني ايه كده؟ من السورس بتاع مايكرو اورجانيزم. طيب سمعنا عن البنزايل بنسلين ان هو بينزل في اليورين باكتف تيوبولار سكريشن. الله يجعله خير. فاكر انت في الباسج اوف دراج ذا كروس ذا سيلفر برين ده كان في طريقه مش مهمه قوي في الانتقال اسمها اكتف ترانسبورت، لكن قلنا انها مهمه في التخلص من بعض الادويه زي الدواء ده. يعني الدواء بينزل في اليورين محتاج كارير ومحتاج انرجي والقصه دي كلها. طيب في حاجه قريبه شويه لعلها لسه متبقيه يعني في الذاكره، ان الدواء اللي اسمه بنزايل بنسلين شود نوت بي جيفن اورالي لان هو ايه جاد في الديبارت. صح؟ فين؟ الكاستر فين؟ الاتش سي ال اوف ذا ستومك. حتى قلت لك عليه ليه اسم لطيف قوي المعدل سنسيتيف. المعلومه بتاعت النهارده بقى ان البنسلين ده بالظبط البنسلين ده كان نوت بنتريت بلاد بين بارير. تمام؟ تفتكر ليه؟ ما هواش ليه في السوليفر. طيب يبقى الاسئله اللي انت بتعتبرها بقى تغليف قوي في الشكوى. افرض انا عندي نمونيا التهاب رئوي او تونسيلايتس او اي حاجه وحقنت او اخذت قرنه بنزايل بنسلين وجه اسم البنزايل بنسلين ده في السيريبرو سباينال فلويد. مفهوم السؤال؟ خدت البنزايل بنسلين وصل للبلاد وجيت اسم في السي اس اف الاقي منه ولا ما الاقيش؟ ما الاقيش تقريبا حاجه لان هو مش قادر يوصل ايه؟ المكان ده مش قادر يعدي البلاد برين بارير ويوصل للسيريبرو سباينال فلويد. بص بقى المعلومه اللي هتتعرض لها دلوقتي. البنزايل بنسلين can penetrate the blood brain barrier in cases of meningitis. يعني ايه؟ يعني لو عندي infection في المكان ده ابص الاقي بدا يحصل مشكله في التايت جنكشن دي. بدا يبقى فيه فراغات ما بين الخلايا وبعضها. البنسلين ساعتها هيستغل الموقف مش كده؟ هو مش عارف يعدي من السيرف برين يقوم يعدي من الفتحات دي. يبقى لو قست ساعتها البنسلين في السيربرو سباينال فلويد ده ايه موجود؟ دي ميزه ولا عيب؟ دي طبعا عشان اكثر عادي دي من الجاي. يبقى السؤال برضه بتاع اخر السنه. بنزايل بنسلين كان بيوز ان تريتمنت اوف برنجايتس although it cannot pass the normal meningitis. يبقى هو بقى ساعتها انه بيقدر يعدي الديسيز meningitis عشان في ديستربشن في حاجه مشكله حصلت في الاندوثيريال سيل وبدا يعدي بسهوله البلاد برين بارير. يبقى ده بالنسبه للجزء بتاع الباسج اكروس باريرز واهم بارير هو البلاد برين بارير. سؤال برضه سهل قوي قبل ما نخلص الجزء ده. في ناس ادلت ياخدوا دواء ما ياثرش على البرين، وفي اطفال ياخدوا نفس الدواء يجي لهم مثلا تشنجات من الدواء. اشمعنى؟ عشان لسه بلاد برين بارير مش كنت غيره. يعني فكره حاجه يلاحظوها قوي الدكاتره في الاطفال.